الشيخ عبد المحسن حفظه الله ما تراجع عن فتوته، إنما لما صارت الفتوى للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ والجميع يعني اللي معنيين من ولاة الأمر، خلص الشيخ ما يعني يضرب قوله بقول المشايخ، فخلص الشيخ ترك الفتوى لغيره في هذا. أن الشيخ حفظه الله لو تراجع لقال نعم أنا أخطأ في هذه المسألة والواجب فيها كذا، هذا الأصل التراجع. أما ترك الفتوى لغيره في كثير مسائل، نحن نحضر دروس الشيخ يعني إن من 2009 شيخ كثير مسائل يسأل عنها يحيل لغيره، وأحيانا يقول لا أعلم، فهذا الأمر يعني الحمد لله رب العالمين إحنا ما نتعصب لأحد، وكل مشايخنا نجلهم ونقدرهم ونحترمهم.